Turn that up, Rico. Ja, ja. كليان بوفي قادر نعا مليا تراجع بالقبر تخيلتي لي ميات فاش يزدر فمي ولي زيد زيد زيد شوية في الهاي زيد اي ارانو ما على باليش بكليان بوفي قادر نعا مليا تراجع بالقبر تخيلتي لي ميات فاش يزدر فمي اللي جاب ميدالياش عطينا الاخر خداك رياك عطينا يضرب رزق لك الزياش زدت سكرتي بيني كغلاش ديالك كي ضحك لك هنيدي ما كان رابي وش بيلي كي هتصمم لك اللي تيني راب كريمي فات الراب انا الكينج لقالب شي خائر بغي ولي زعيم رقيت لمو الخائر رقيت لمو الخائر خيلي رابت في الموش وبجرت رف ناقي حسان كان حارد وحارد وباقي باغي نديرو لوطو وانا باغي نشري قبري في الروض الروض اجيب لي كادو صنفوريد عادي مونطالي انت بريدة بريدة بريدة قولو التراب بغير الدولار لا غنفر قول بيضة بيضة بيضة فاطمة عندها دكار مستانش اليكس فاطمة سي لا في ما غتسوق ولا فيراري لا باناميرا مولودية الحبو لالجي خويا فاك ديدي مونطالي تدنا سباري على جاك ميسرين امين امين امين يا ربي امين امين امين امين يا ربي امين امين امين امين يا ربي امين امين امين امين يا ربي امين انا موسى بلاصة العوكا جاسيفي كي شي امازيغي ريفي ماشي تندير مناتيفي عارف غادي دار بلافيس مكتوبة خاطر في السافي عندك انا طونجي سيفل باقلي وباقي زال عمل سقر في تيفي ما كيناش الخطة ماشي حرب دي غيرة خسرها في اللوطة كنشير علي بو كبيرة را ماشي فلوجر راس ترافي ديال اليوتيوب بعد شوف اشكراكي تفيك لما راسي رماكي كحل من عقلية البغداد الوقت كي مبابي راه تيجري ساطا باغا الحب الابدي وانا باغي ملاي في تجاري الفرحه اللي عندها ملي كيكون عنده معزو اجي تفرج في الراف مغربي كيسو في الحيطه صعب براسو ما بيكاسو ما كتحملني شو تراك هادشي كيمسكو فاطمه عندها داكار مستانش اليكس فاطمه سي لا في ما غتسوق ولا فيراري لا باناميرا مولودية الحب ولالجي خويا فاك ديدي مونطالي تدنا سباري على جاك ميسري امين امين امين يا ربي امين امين امين امين يا ربي امين امين امين امين يا ربي امين امين امين امين يا ربي امين شحال صغاره وديش شحال وانايا كنمضيش شحال خاصك تولي قدي قلبي حديد راه كيصدي باقي كنتهضرو مهدي خلاه مولاي ربي خيالي خلاني وحدي غادي نجلي ولدنا مالا مرضي قالت الملاك فردي ما دخل دين انجار جراك مزيان ما درت الباج على فيت انا يهودي المسلم اختصبات وامال في البيت روبا كاكولا صاحبي كيزورو باط ما فشي فيلم لا ما غاتوليش كارتي راه الطفوله درت ماشي باربي صايبو حزام ناسف كدعي والله لخير شي شوف لا ليبرت اخوي ديني معاه ولد عيشك برجل حيت زوجات ميربا الموت فرملات بورا بورا دميرا مار